بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كنا قد وقفنا عند الممنوع من الصرف، أو عند ما لا ينصرف. يا شيخ، ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، قولوا كلاهما. التعبير اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة. لك أن تعبر بهذا التعبير أو هذا التعبير. اسمع يا شيخ رحمك الله، العلل التسع التي بموجبها إذا اجتمعت علتان أو علة قوية تقوم مقام العلتين امتنع الاسم من الصرف، هي عدل ووصف وتأنيث ومعرفة، انتهى الشطر الأول، وعجمة ثم جمع ثم تركيب، انتهى الشطر الثاني، والنون زائدة من قبلها ألف، انتهى الشطر الأول من البيت الثاني، ووزن فعل، وهذا القول تقريب. أعيد: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، هذه سبعة، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. ما المغاد بهذه الخاتمة؟ طبعا لهم من هذه الخاتمة وهذا القول تقريب هدفان. الهدف الأول هو الروي ليكمل البيتين، والهدف الثاني ليبين لك أن هذا تقريب للمسألة وليس تفصيلا، لأن فيها كلاما تفصيليا ربما لو أعطيناه حقه ننتهي من الدورة ونحن ما انتهينا منه. ولذلك سأوجز لكم الحديث إيجازا في هذا الباب، وهو باب الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ما اجتمع فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين. نبدأ بالعلة التي تغني عن علتين، العلة التي تغني عن علتين. العلة التي تغني عن علتين هي ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. إذا ختمت الكلمة بألف التأنيث ممدودة أو مقصورة فهي ممنوعة من الصرف، مثل حمراء وصفراء وصحراء وليلى وحبلى وسلمى. أما العلة الثانية يا شيخ التي تغني عن علتين فهي صيغة منتهى الجموع. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ هي كل جمع ثالث حرف فيه ألف زائدة، بعد هذه الألف حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. مثاله كلمة مساجد ومصابيح وعمائر ومناظير، هذه صيغة منتهى الجموع. ثم نبدأ في استعراض بقية الأشياء الأخرى. الأشياء الأخرى التي فيها علتان لا بد من واحد من الاثنين أولا، إما أن يكون فيها علمية أو وصفية، والعلمية يرافقها أشياء والوصفية يرافقها أشياء، وبإيجاز وبإيجاز وبإيجاز. العلمية يوافقها أو يرافقها التأنيث، لكن يشترط في التأنيث أن يكون إما ثلاثة أحرف وسطها متحرك أو أكثر من ثلاثة أحرف أو مختوم بالتاء. هذا بالنسبة للمؤنث، علم ومؤنث. العلمية والعجمة وبشرط أن يكون علما في لغة العجم، مثاله إبراهيم، إسماعيل، لا ما مثلنا الأول، سعاد وسحر وفاطمة وصالحة وعد وغلط. كلمة هند يا شيخ ودعد يجوز فيها الصرف وعدم الصرف ولن نطيل، لأنها ثلاثية ساكنة الوسط، فإن كانت أكثر من ثلاثة أو ثلاثية محركة الوسط فهي ممنوعة من الصرف. علمية وتأنيث، علمية وعجمة، علمية ووزن الفعل. يشترط في وزن الفعل أن يكون الوزن خاصا بالفعل، مثل شمر مثل يزيد، مثل تغلب، مثل أحمد، مثل أكبر، إلى آخر. طيب، عالمية والتركيب المزجي مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب. عالمية وزيادة الألف والنون مثل سلطان وعثمان وعمران وإلى آخره. هذه العالمية الذي يحضرني الآن منها، ماذا قلنا فيها؟ قلنا العالمية والتأنيث، العالمية والعجمة، العالمية وزيادة الألف والنون، العالمية والعدل، بقي العدل، جعلك الله من العادلين والسامعين جميعا. العالمية والعدل يا شيخ مثل عمر، مثل عمر، هم يقولون إن عمر معدول عن عامر، وهي مجموعة، قال بعضهم إنها 13 اسما، منها زحل ومنها عمر ومنها جشم، هذه حوالي 13 اسما تأتي كلها على وزن فعل، وهي معدولة عن فاعل، وليس عندنا دليل قطعي على أن عمر معدول من عامر، معدول من عامر، لكن هذا اصطلاح، اصطلاح عند النحويين أو قاعدة ذكرها النحويون. طيب، نأتي إلى الوصف. الوصف يا شيخ يرافقه أحيانا، الوصف يرافقه أحيانا العدل. قالوا ومنه كلمة مثنى وثلاثة ورباع، لأن مثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث يعني عن ثلاثة ثلاثة، ورباع كذلك. ويقال يا شيخ إن مثنى وثلاث ورباع قد تصل إلى الأربعة بس، بعضهم يقول إلى الخمسة والستة، خماس وسداس، بعضهم يقول إلى العشرة، ولعل الأفضل يا شيخ أنها توصل إلى العشرة، لكن الذي مسموع من العرب لم يسمع إلا إلى أربعة: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع. لكنهم قاسوا الأعداد إلى عشرة على ما سمع، قاسوا ما لم يسمع على ما سمع. من الوصفية والعدل كلمة أخر، قال الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام، اضبطوا لي كلمة أخر، أخر. شوف هذا الرجل الذي عاندنا قبل قليل أوقعه الله، أنا مبسوط الحمد لله رب العالمين. يا شيخ أخرى، اتق الله في نفسك، ممنوع من الصرف يا شيخ، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، ما السبب في منعه من الصرف يا شيخ؟ الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. طيب، اثنين، الوصفية وزيادة الألف والنون مثل غضبان وعطشان وسكران وإلى وريان إلى آخره. الوصفية ووزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أحمر وحمراء وأصفر وصفراء وإلى آخره، هذا وزن أفعل. أو مؤنثه فعلى مثل أكبر وكبرى وأفضل وفضلى، هذا ممنوع من الصرف، هذا بإيجاز. الممنوع من الصرف يا شيخ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا ينون. الآن نريد أن نوجه السؤال الثاني للنساء، السؤال الثاني للنساء أيضا، وهل يعني ولماذا قدمنا النساء؟ لأن الإجابة تأتينا من ناحية أخرى فلا بأس يعني، وهن شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. السؤال الآن للطالبات: الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، اذكري الموضعين اللذين يكتفى فيهما بعلة واحدة لمنع الاسم من الصرف، موضعان مع التمثيل لهما في جملتين تامتين، مع التمثيل لهما في جملتين تامتين، ثم نعود إلى التطبيق. المطلوب بارك الله، تأمل هذا الحديث الشريف المتفق عليه ثم طبق عليه ممثلا. أنا يا شيخ يعني هذا الحديث بين أيديكم، طبقوا عليه كل الكلام الذي مر، طبقوا عليه أنتم في بيوتكم تستفيدون من التطبيق. يعني طبق عليه مثلا تأتي بجملة اسمية، تأتي بجملة فعلية، تأتي بفعل معرب، تأتي بفعل مبني، تأتي باسم معرب، تأتي باسم مجرور بالفتحة، وهكذا. فنقول يا شيخ نريد فعلا مضارعا منصوبا بحذف النون في هذا الحديث الشريف، فعل مضارع منصوب بحذف النون. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم بارك الله فيك. دقيقة يا شيخ، ماذا تريد، الفعل الأول ولا الفعل الثاني؟ يعبد الفعل الثاني، يشركوا ما يصلح، ما يصلح، الثاني يصلح والأول ما يصلح. السؤال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الذي يصلح عندنا الأول ولا الثاني؟ يلا بسرعة. الاثنان. كيف الثاني؟ أما الأول ما يصلح يا شيخ، لا يصلح أن يكون منصوبا يا شيخ. يصلح ها؟ الأول الأول منصوب والثاني مجزوم، ايش رأيك يا شيخ؟ يقول صاحبك هذا مجزوم الثاني، لكن كله لا، ليس مجزوما، لأن لا هنا ليست ناهية، وإنما هي يا شيخ نعم هي نافية، هنا هي نافية، والنافية يا شيخ لا تعمل شيئا، النافية لا تعمل. فما الذي نصب الفعل الثاني هذا يا شيخ؟ هو معطوف يا شيخ على الفعل الأول، الفعل الأول منصوب والثاني معطوف عليه. اسمع يا شيخ رحمك الله، تتراجع عن كلامك ولا لا؟ خلاص تراجع رحمك الله. كلاهما يا شيخ الفعلان منصوبان، الفعل المنصوب الأول بأن، والفعل الثاني بالعطف عليه، بالعطف عليه. اسم منصوب بالياء، اسم منصوب بالياء، استعن بالله. نعم ها؟ نعم لبيك وسعديك. بس يا شيخ إذا استطعت أن تبين ما موقعه، أن تبين موقعه من الإعراب، فأنت حينئذ رجل قوي، وأنت قوي إن شاء الله، لكن قوي علميا. مفعول به منصوب لفعل محذوف، إيش رأيكم؟ توافقونه؟ والتقدير يا شيخ؟ قلت ماذا يا شيخ؟ قلت الآن ألبي تلبية، فهو إذن مفعول مطلق يا شيخ، منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. وهذه من الألفاظ المسموعة، لبيك وسعديك وأهلا وسهلا ومرحبا، هذه كلها ألفاظ يا شيخ منصوبة على أنها مفاعيل مطلقة ولا تحتاج إلى ناص، يعني لا يذكر معها عاملها، لا يذكر معها عاملها. صحيح بارك الله فيك. طيب المطلوب أيضا ضمير متصل في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع. يلا اللي ما تحدث، يلا يا شيخ أنت قلت التاء صحيح، ضمير متصل في محل رفع فاعل صحيح، غيره ضمير متصل في محل نصب. يلا لا لا غيره رحمك الله يا شيخ اللي ما تحدث، يلا تحدث كل، يلا يا مسلم. ها يعبدوه الواو، أليس كذلك؟ الهاء أخلى الواو من أجل يا شيخ، ما تنفع؟ لا يقول ما تنفع الواو. إيش رأيكم يا أبنائي ويا إخواني، الواو تنفع أن تكون في محل نصب؟ قولوا لا. الضمائر رحمكم الله منها ما لا يقع إلا في محل رفع، وهي خمسة ضمائر، خمسة ضمائر لا تقع إلا في محل رفع، هي الواو واحدة منها، الواو واو الجماعة طبعا، وألف الاثنين، وياء المخاطبة، والتاء بأنواعها، ونون النسوة، هذه لا تقع إلا في محل الرفع. أما الهاء يا شيخ فهو كما قال زميلكم في محل نصب صحيح، ضمير متصل في محل جر بسرعة، ضمير متصل في محل جر غير اللي ما تحدث، تحدث يا شيخ هات يلا. في بيني الياء في محل جر مضاف إليه كلام صحيح. نعم. طيب ننتقل بارك الله في الجميع إلى فصل المعربات قسمان. وهذا الباب يا شيخ أو هذا الفصل سبق الحديث عنه في ما مضى، لكنه هنا جمع كل نظير مع نظيره، كل نظير مع نظيره. اسمع يا شيخ بارك الله فيك. قال فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات، وهذا سبق أن أخذناه طبعا، وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ماذا يقصد بكلمة شيء يا شيخ؟ لم يتصل بآخره شيء. الذي يعرف يرفع يده. لا غيرك، لا غيرك يا أنت جاوبتنا يا شيخ. نعم. لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا صح. بارك الله فيك وفي السامعين. نعم. وكلها هذه التي مرت ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذه ما هي؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ثم استثنى يا شيخ وقال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة كما مر بنا، والاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة وهذا مر بنا أيضا، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، يجزم بحذف آخره. ننتقل الآن إلى التطبيقات الموجودة بين أيدينا. بين علامة الإعراب في الأجزاء الآتية من الآيات الكريمة واذكر السبب، واذكر السبب. أنا أرجو رجاء الإخوة الذين أجابوا يستريحوا، نريد أشخاص جدد. يلا يا شيخ تفضل. المسلمين معرب وعلامة إعرابه وش هي؟ الياء، لأنه جمع مؤنث سالم صح؟ لا، جمع مذكر سالم. أحسنت بارك الله فيك. نعم. المسلمين جمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء. غيره. يلا يا شيخ. المسلمات مرفوع، إن المسلمين والمسلمات، يقول المسلمات مرفوع وعلامة رفعه الألف صح؟ هذا الذي سمعت، ها؟ منصوب وعلامة نصبها إيش يا شيخ؟ يلا يا شيخ الألف. لا ورحمك الله، استعن بالله، ها؟ وعلامة نصبه الكسرة ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم بارك الله فيه، أو كما ذكر ابن مالك وابن هشام مما جمع بألف وتاء مزيدتين، مما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال الله تعالى وأبونا، على لسان طبعا إخوة يوسف، وأبونا شيخ كبير. وأبونا يلا، أبونا مرفوعة وعلامة رفعها لأنها من الأسماء الخمسة. كلام صحيح، مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. يلا، قال رجلان من الذين يخافون، بسرعة هات. رجلان مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ لأنه مثنى صحيح. طيب أيضا في هذه الآية الكريمة، لا غيرك خلاص، الذي جاوب نأخذ منه مرة واحدة بس، استعن بالله. ها ما أسمعك يا شيخ. ها الذين ما هو يخافون صحيح مرفوع ولا منصوب ولا مجرور يا ولدي ولا مجزوم؟ استعن بالله. ما تدري أو تدري؟ ها مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون بدون وحي. يا أيها الذين آمنوا لا يوحي بعضكم إلى بعض، لأنه قد يكون زخر في القول. ما يجوز الوحي يا شيخ في هذه، خلوا كل واحد يعتمد على الله ثم على نفسه ثم على نفسه. صحيح يخافون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع علامة رفع ثبوت النون. أنعم الله عليهما ادخلوا، إيش رأيكم في ادخلوا؟ إيش رأيكم يدخل معنا ولا لا؟ هل هو معرب بعلامة فرعية؟ يلا قل ادخلوا مجزوم. ها يا أيها الذين آمنوا من يجيب؟ ادخلوا اخرجوا اذهبا اجلسا قوما الى اخره. ها من يعلم؟ ايش رايك يا شيخ؟ فعل امر. واذا كان فمعرب ولا مبني؟ مبني. فعل الامر مبني ما يدخل معنا يا شيخ. نحن الان نتحدث عن الاعراب بالعلامات الفرعيه، وهذا مبني وليس معربا يا شيخ يا مسلم يا طيب، بارك الله فيك وفي السامعين. طيب قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه انا اقول لكم من اسم شرط جازم، فنريد الحديث الان عن الكلمه المعربه بعلامه فرعيه في هذه الجملة أو في هذا الجزء من الآية. من يعلم استعن بالله قل يتقي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. صحيح لأنه مختوم بالياء، يعني مختوم بحرف علة أو آخره أو لامه حرف علة. قال الله تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين. يلا بسرعة عشان ننتهي. يا يلا الخاسرين ماذا به؟ مرفوع منصوب مجرور مجزوم؟ يلا مجزوم. ها مجرور وعلامة جره لأنه جمع مذكر سالم. صحيح ولا يجرمنكم شنآن قوم. هل فيه شيء يا شيخ معرب بعلامة فرعية؟ طبعا نحن في السؤال ما كان السؤال عن العلامات الفرعية، بس هل فيه شيء معرب ولا كله مبني ولا في شيء معرب بها في هذه الآية؟ شنآن هذه ملحقة بالمثنى، يعني مرفوعة بالألف. ما هي الأشياء الملحقة بالمثنى يا أيها الذين آمنوا؟ هات اثنان واثنتان وكلا وكلتا. يا شنآن ليست منها يا شيخ، ليست منها. ايش رايكم في شنآن يا ايها الذين امنوا مرفوع علامه رفعه ايش؟ الضمه يا شيخ، هذا اسم مفرد مصدر. طيب سنزيد المحسنين فيه فعل معرب وفيه اسم معرب، فما الفعل يا شيخ؟ انت اللي رافع يدك تفضل، ولا تبغى الاسم؟ هات الاسم يلا. ها المحسنين ماذا به؟ منصوب وعلامة نصبه لأنه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أما نزيد يا شيخ فسنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.